بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري النسائي في صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر عبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان ابن عمر لا يأكلهم الأضاحي فوق ثلاث. قال ابن أبي عمر بعد ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر بن أبي عمر وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخر أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال عن معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن سالم عن ابن عمر عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تؤكل لهم الأضاحي بعد ثلاثة نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. هذا لأجل دافة دفت, وهو أن العراب حصل عليهم سنة مجدبة وطوقوا المدينة من الجوع. الأعراب البدو طوقوا المدينة من الجوع, ما لقوا شيء يأكلونه, لا ربيع ولا غنم ولا شيء, وطوقوا المدينة. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يدخر أهل المدينة شيء, يعطونهم يعطون الضيوف اللي طوقوا المدينة هذه السنة. لكن لما جاءت السنة الثانية وجاء الربيع ما جاء المدينة أحد. قال الرسول ادخروا كلوا وصدقوا وشكوا. يقول ثوبان وشكوا للرسول عليه الصلاة والسلام وشيك حتى وصل المدينة ويأكلوا منه. يعني المسألة مسألة دافة, مسألة ذاك الحكمة, وهو أن الأعراب جاعوا السنة سنة مسغبة, فلا فطوقوا المدينة يريدون الأكل والشرب. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أهل المدينة أن يضيفوهم, يعطوهم اللحم ولا يدخروا ثلاث, يدخروا بعد ثلاث. ثم بعد ذلك فسح لهم أن يأكلوا ويدخروا ويشبوا. يقول ثوبان مولى الرسول وشكت للرسول يأكل لحما وشيك حتى وصل المدينة. قال سالم فكان ابن عمر لا يأكلهم الأضاحي فوق ثلاث. قال سالم وسالم. قال سالم بن عمر فكان عمر ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكلهم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة من قالت صدق سمعت عائشة تقول تفعلوا بأبيات من أهل البادية أدرت الأضاحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضعهم ويجملون من الودك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتكم من أجل الدابة التي دفت, فكلوا وادخروا وتصدقوا. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا روح بن عبادة نعم روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر قال عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن واقد واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. يقول بن واقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة. يقول عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية. فقال عمرة إنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دف أهل المدينة دافة أعراب جاءوا مسغبة وجاعوا وطوقوا المدينة يريدوا الأكل والشرب هذه السنة. لما جاءت السنة الثانية أنعم الله عليهم وجاءهم الربيع وشبع الغنم وارتووا من الحليب فذهبت الدافة, يعني انتهى هذا. فالسنة الأخيرة نسخت أحكام السنة الأولى, تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع أهل المدينة دافة طوقوا البلاد أعراض جاعوها لكم من الجوع، فقال الرسول لا تدخروا لحوم الأضاحي، أعطوها اللي طوقوكم، أعطوهم إياها ولا تدخروا منها شيئا. لما جاء السنة الثانية قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله ماذا نصنع، نحن نريد أكل لحم نحن جلود ونحن فوقات، فماذاك؟ قالوا نهيت عن أكل لحوم الضحايا فوقاتهم، قال ذاك لأجل الدافة اللي دفت، أما الآن فكلوا واشربوا وتصدقوا ووشقوا واعملوا ما تشاءون. قال ثوبان، وشقت للرسول عليه الصلاة والسلام لحم على حنبل بدون شمس، ما قد في الشمس بس على الهواء، وشقت له وصار يأكل منه حتى وصل المدينة. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يهان قال قرأت على ملك نبي الزبير أن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله، حدثنا جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي، هذا النهي نسخ بعد ذلك لأن الله أشبع الناس وكلوا وشربوا، فنسخ الادخار هذا الثلاث نسخ. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن مصير قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ملعي بن لعية كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال حدثني محمد بن آدم واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم اذننا فوق ثلاث منها، فارغزر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر التاجين المدينة؟ قال نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا معيل بن علي، معيل بن علي كلاهما عن ابن جريج، كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر، عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه. ثم حول السند، ثم حول السند ايضا فقال حدثني محمد بن حاتم، حدثني محمد بن حاتم واللفظ له، واللفظ له قال حدثنا يحيى القطان، يحيى القطان قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عطاء بن ابي رباح، عطاء بن ابي رباح عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، قال جابر كنا لا نأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، لكن جاءت السنة الثانية فرخص لنا. نعم. ولرحمة الله دثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا أن رضي الله عنه من قال كنا لا نمسك نوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث. كل إمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن عدي، زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو قال عن زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لكن بعد ذلك جاءنا الرسول عليه سألوه قالوا يا رسول الله إننا الحين لنا منافع في لحوم الأضاحي وأنت نهيتنا، قالوا ماذا؟ قالوا نهيتنا، فنهيتكم لما كانت دافة الأعراب الجياع الذي طوق المدينة، أما الآن فكلوا واشربوا وتصدقوا ووشكوا واعملوا ما تشاءون، يعني من الأمر الأخير نسخ الأمر الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمرنا نطاع عن جابر رضي الله عنه قال كنا نتزود إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن عطاء بن ابي رباح عن عطاء بن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه قال كنا نتزودها الى المدينه على عهد رسول الله. نقول كنا نتزود لحوم الاضاحي الى المدينه يعني ناكل منها نوشزها وناكل منها وشيء جديد كما قال ثوبان كما فعل للرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا عبد الاعلى الجريري عن ابي نظر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دثنا محمد بن المثنى قال دثنا عبد الاعلى قال دثنا سعيد عن قتاده عن ابي نظر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل المدينه لا تاكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث. قال ابن المثنى ثلاثه ايام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا واطموا واحبسوا وادخروا. قال ابن المثنى شك عبد الأعلى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري بن جريج سعيد الجريري سعيد الجريري سعيد الجريري قال حدثنا أبو نظرة قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري قال عن قتادة قال عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث يعني بعد ثلاث لا تأكلوها يعني لا تدخروها. نعم. لكن نسخ هذا الأمر. فقال فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما. فشكونا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن لنا عيال ولنا خدم ولنا كذا شغالين ولنا. قال وما ذاك؟ قال إنك نهيت عن الحم فوق. قال لا كلوا واشربوا وتزوجوا وتصدقوا وعملوا ما تشاءون. خلاص الأمر يقول دابة اندفت وراحت الدابة الحمد لله. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا أصبحن في بيتي بعد ثلاثة شيئا. فلما كان من العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول. وقال لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجاد فأردت أن يمشوا بين فيهم. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم منصور إسحاق بن منصور الكوزج قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال سيدي سلمة بن الأكوع سيده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيتي. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ضحى منكم فلا يدخر فوق ثلاث. نعم. قال فلما كان من العام المقبل قول سلمة رضي الله عنه فلما كان من العام المقبل رخص الرسول عليه الصلاة والسلام للادخار والأكل لأنهم سألوه يا رسول الله إن عندنا خدم عندنا عيال عندنا كذا وأنت نهيت عن الادخار فوق ثلاث. قال لا نهيتكم لأجل الدابة التي تسوقت المدينة أما الآن فكلوا وتصدقوا ووشفوا يقول ثوبان وشكت للرسول عليه الصلاة والسلام لحما أكلوا منه إلى المدينة. نعم. قال رحمه الله دثنا زهير بن حرب قال دثنا معن بن عيسى قال دثنا معاوية بن الصالح أنا بالزهري عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال دبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحية ثم قال يا ثوبان أصلح لما هذه فلم أزل أطعمه من أدى قدم المدينة. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو الزاهرية قال عن جبير بن نفير عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته. قال ذبح الرسول عليه الصلاة والسلام ضحيته. نعم. ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه لنا لحم هذه يعني أطعم منها وشق منها لنا. يقول فوشقت له جديدا يأكل منه حتى وصل المدينة. معنى هذا أنهم بمكة، أنه حجاج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فصار يأكل من مكة إلى المدينة قديد فعله ثوبان. ثوبان له قصة يا إخواني من كرامات الأولياء. ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام ظل القافلة وهم سائرين، ظل جلس يبول، ولما قام ما يدري وين القافلة، هنا ولا هنا ولا هنا، فقام لما انتصب قائما وجد أسد، جاءه أسد فقال يا أبا اليقظان أنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ضيعت القافلة، فبصبص بذنبه وجرى فجرى وراه حتى أوصله القافلة. هذه كرامات الأولياء، ما هي كرامات الدجالين اللي يقول أنا وله يكفي الدجال، هذه كرامات الأولياء تأتي الإنسان بغير إرادته، فدله على القافلة، الأسد بنفسه دله على القافلة، هذه من كرامات الأولياء رضي الله عن ثوبان. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة بن رافع قال دثنا زيد بن حباب قال دثنا ساق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما معاوية بن أبي صالح معاوية بن صالح بهذا الإسناد. قل الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وابن رافع وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب زيد بن الحباب ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد بهذا الإسناد يبو معناه. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسلم قال دثنا يحيى بن همزة قال دثنا الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن نبيا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلي هذا اللبن قال فأسلمت فلم يزل يقول من حتى بلغ المدينة. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن مارن قال حدثنا يحيى بن أنس بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو مسير علي أبو مسير علي أبو مسير علي قال حدثنا يحيى بن حمزة يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي الزبيدي قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن بن جبير عن أبي جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير عن ثوبان عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم. يقول ثوبان إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي في حجة الوداع أصلح لنا هذا اللحم لحم هذا الطلي أصله يعني جعله وشيك وشكه دقق وقدد وقدد وقدد وقدد يحط على حصير ولا حنبل ولا يجيها الشمس الشمس ما تجي ينشف مع الهواء حتى يصير بإذن الله قديد يصير تأكله الإنسان ثم تشويه ولا تطبخه. ففعل ثوبان رضي الله عنه قال وذلك في حجة الوداع ضروري أن تكون في حجة الوداع ضروري. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة يحيى بن حمزة بهذا الإسناد هذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع ولم يقل في حجة الوداع ضروري أن يكون في حجة الوداع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر بن أبي سنان قال ابن المثنى عن درار بن مرة ثم حارب بن بريدة نبيه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا درار بن مرة أبو سنان ثم حارب بن دثار بن عبد الله بن بريدة نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم أن لهم إلى ضائفة وكثلات ممسكم ما بدا لكم ونهيتكم عن النبي ذي الله في سكاء فاشربوا بالأسكية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال حدثني حجاج بن شهاب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم فذكر بمثل حديث ابي سنان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا قال أبو بكر عن أبي سنان قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة هو اسمه أبو سنان ضرار بن مرة قال حدثنا محارب بن دثار محارب بن دثار قال حدثنا عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أبيه بريدة بن الحصيب ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سلمة. ضرار بن مرة قال عن محارب بن دثار. عن محارب بن دثار قال عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة. عن أبي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بالخاري فإنها تذكركم الآخرة. فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ونهيتكم اللحوم الأضاحي فوق ثلاث. اللحوم الأضاحي فوق ثلاث. فامسكوا ما بدالكم وكلوا حيث شئتم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. إلا في سقاء. فاشربوا في الأسقية كلها. اشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا خمرا. قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد. الضحاك بن مخلد قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة قال حدثنا علقمة بن مرثد. علقمة بن مرثد قال حدثنا عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة عن أبيه. عن أبيه بريدة بن الحصيب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم فذكر مثل حديث أبيه. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم ثم ذكر الحديث الذي مضى. نهيتكم عن لحوم الأضاحي الدخرة ونهيتكم عن كذا وكذا إلى آخره. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو بكر بن أبي شيبة عن الناقة زهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن سيدنا نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن غافي وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن غافي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا تيرة زاد من عرافهم في روايتي الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي وأبو بكر بن أبي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقة. وعمرو الناقة وزهير بن حرب. وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع. عبد أخبرنا وقال هذا حدثنا نعم. عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري. معمر عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة. الفرع ما ينتج فيه في أول رجل والعتيرة هي رجل. الفرع أول نتيجة تنتجه الناقة. أول نتائج تنتجه الناقة فرع هذا ما يقتل يتركونه. والعتيرة في أربع رجب يذبحون ناقة في أربع رجب يسمونها العتيرة ناقة. قال رحمه الله دثنا ابن أبي عمر المكي قال دثنا سفيان بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سيدنا المسيب حدثا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت الأشهر أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري وبشري شيئا. قيل لسفيان فإن بعدهم لا يرفعه. قال لكني أرفعه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن عميد. عبد الرحمن بن عميد قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حكيمة النساء قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري وبشري. قول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة يعني وأنت تريد أن تضحي الإنسان فلا تأخذ من ظفرك ولا من شعرك شيئا حتى تضحي سواء الرجل أو امرأة. إذا دخلت العشر من أول العشر عشر الأضحية انتقل وأن تريد أن تضحي أو يضحى عنك فلا تأخذ من شعرك ولا من أظهارك شيئا حتى تضحي أو يضحى عنك الإنسان. هذا حديث أم سلمة مشهور في البخاري ومسلم. يقول أم سلمة أن الرسول نهى إذا دخلت العشر أول العشر أضحية فلا يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره شيئا حتى يضحي. لكن الذي يريد أن يعتمد أو يريد أن يحي ويريد أن يقصر أو يقلل مظفاره وشعره قبل أن يدخل العمرة لا بأس بذلك. قال قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفع قال لكني أرفعه. قيل لسفيان لكن بعضهم لا يرفع هذا الحديث من سلمة إلى الرسول قال لكني أرفعه إلى الرسول عليه السلام. قال رحمه الله دثني أسعد بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال دثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سعيد بن نسيان أم سلمة ترفعه قال إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعره ولا يغنمن ظهرا. قول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد عبد الرحمن بن حميد قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ترفعه قال ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يذبحها يضحي بها فلا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا حتى يضحي سواء كان امرأة أو رجل. امرأة اللي بيضحي أو رجل بيضحي سواء كان بيضحي عن نفسه أو يضحى عنه أيضا كما ورد في الحديث يضحي هو بنفسه إذا أرأت دخلت العشر أو يضحى عنه فإنه لا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا حتى يضحي لأنه يكون كهيئة المحرم يكون كهيئة المحرم الذي أحرم بحج أو عمرة. نعم. قال رحمه الله حدثني حجاج بن شهر قال حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبان مالك بن أنس بن مسلم سعيد بن المسيان أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم إلى أرض الحج وراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الإمام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال حدثنا شعبة شعبة قال عن مالك بن أنس عن مالك بن أنس قال عن عمرو بن مسلم عن عمرو بن مسلم قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا رأيتم هلال ذي الحجة طلع ذي الحجة ورأيتموه وأراد الإنسان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الحاشمي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان مالك بن أنس عن عمر وعمر بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال عن عمر وعمر عن عمر أو عمرو بن مسلم أو عمرو ابن مسلم ابن مسلم بهذا الإسناد نحوه بهذا الإسناد نحوه يعني عن أم سلمة أن النبي قال من أراد أن يضحي يعني أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي العشر عشر الحجة إذا طلع هلال الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء سواء كان امرأة أو رجل اللي بيضحي امرأة أو اللي بيضحي رجل كل واحد لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال سمعت سيدنا المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل إلى أرض الحج فلا يأخذن من شعري ولا من أظفاري شيئا حتى يضحي. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبي معاذ العنبري عن أبي معاذ العنبري قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي محمد بن عمرو الليثي قال حدثنا عمر بن مسلم عمر بن مسلم الليثي الليثي أيضا قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال حدثنا أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعري ولا من أظفاري. يقول أم سلمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له ذبح يذبحه فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره من عشر الحجة حتى يعني يوم يطلع إلى الحجة حتى يضحي. كان عنده شيء يريد أن يذبحه سواء كانت امرأة أو رجل بيضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شان العشر الحجة كلها حتى يضحي حتى يذبح ضحيته. قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي الألواني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى وأطلع فينا ثم قال بعد أن للحمام أن سيدا بن سبيع يقرأ هذا وينان هذا فلقيت سيدا بن سبيع فذكرت ذلك لهم قال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذنا محمد بن عمرو. يقول الإمام مسلم حدثنا الحسن قال كنا في الحمام قبل الأضحى فقال فاطلع فيه ناس نعم فاطلع فيه ناس فاطلع فيه ناس اطلعوا يعني في الماء أو بالصابون ثم قال فقال بعض العلماء إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه. فقال بعض الحاضرين إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو يمنعه. قالوا قال فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك. فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي أو ترك يعني حديث مسلمة قد نسي أو ترك. قال حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثتني أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له ذبح يذبحه فأرى فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من كان له ذبح يذبحه فإذا رأى هلال الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. كان الناس عادة العامة الأول ما لهم في بيوتهم مراحيض بيوت ما فيها مراحيض يروحون لحمامات حمامات بعيد حتى النساء يتروشون بالحمامات يتطهرون بالحمامات ثم يرجع إلى بيته. كان العرب يتقرفون من أن يكون في بيته مرحاض يشخ فيه يتقرفون من هذا يكون لهم مراحيض بعيدة وما يتروشون فيها وتنزهون فيها يعني تخرج النساء بالليل ويخرج الرجال بالنهار ويتنظفون وتنزهون يتقرفون وكأنهم ينقدون أو يلومون اللي في بيته مرحاض يشخ فيها وموجود. الشاهد أنهم اجتمعوا في الحمام كما يقول اجتمعوا في الحمام وكانوا يدلكون. فقال إني سمعت قال سمعت الرسول إني سمعت فلان يقول لا تطلي ولا تدهن الإنسان في العشر. قال هذا حديث من قد نسى. سمعت الرسول سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عن أم سلمة عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان أن يضحي من أراد أن يضحي من عنده شيء يضحي فيه من أراد أن يضحي يعني أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. يعني ما لكم حق تطلون ما لكم حق لا صار تريد أن تضحي الإنسان لا تأخذ شيء من ظفرك ولا من شعرك. قال رحمه الله حدثني حنبلة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني حيوان قال أخبرني خالد بن يزيد سعيد بن أبي علاء عن ابن مسلم الجندعي أن ابن المسيب رضي الله عنه أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثهم. يقول إمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن أحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي هلال قال عن عمرو بن مسلم الجندعي قال عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من كان له ذبح يذبحه فلا يذبح فلا يمس شعره ولا أظفاره إذا رأى هلال الحجة حتى يضحي حتى يذبح الذي يريد أن يذبحه. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس يا كلاهما عن مروان قال زيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا ابو الطفيل عامر بن واثل رضي الله عنه قال كنت عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر اليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الي شيئا يكتم الناس غير انه قد حدثني بكلمات اربع. قال فقال ما هن يا امير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من اوى محدثا، ولعن الله من غير منار الارض. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا غير بن حرب، غير بن حرب وسريج بن مسلم قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان، منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل، كنت عند علي بن أبي طالب رحمه رضي الله عنه وأرضاه وخليفة في الكوفة فسأله رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال له رجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ فغضب علي رضي الله عنه وقال وما يسر إلينا؟ الرسول ما أسر لي شيئا، ما أعطاه الناس. الرسول أعطى الناس وأعطانا مثل ما أعطى الناس، ما أسر إلينا شيئا إلا أربع كلمات أحدثكم بهن. فقال لعن الله من لعن والده، لعن الله من لعن والده، وفي نسخة والديه. ما معناها؟ يقول ان الرجل تساب هو الشاب أوسان، ثم هذا يلعن والديه وهذا يلعن والديه الثاني، هذا يسمى لعن والديه، تسبب في لعن والديه، لعن الله من لعن والده. فقال ثم ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من ذبح لغير الله، يعني مشرك اللي يذبح لغير الله فهو مشرك، لعنه الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ثم قال ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من آوى محدثا، إنسان سوى حدث ويطلب بهذا الحدث إنسان يعاقب يؤويه يجي يدخل بيته ويصك عليه، لعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من غير منار الأرض، بيني وبينك هذه أرضي وهذه أرضك، تقوم حاط أنا منار هنا، الحجر هنا وحجر هنا، تقوم أنت متزحف الحجر تدخل على أرضك شيء، هذا ملعون، لعن الله من غير منار الأرض. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن عيان منصور بن عيان نبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعت يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر قال حدثنا منصور بن حيان، منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر، أبو الطفيل واثلة قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك قلنا الرسول. لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك الرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب وقال ما أسر إلي الرسول شيئا كتمه الناس، اللي أعطى الناس أعطاني إياه، ولكن أخبرني بأربع كلمات. نعم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله المشرك، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، إنسان يحدث حدث يعمل معصية أو يضرب إنسان ويأويه إنسان يسك عليه بيته، هذا لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، من لعن والديه تضارب هو رجل آخر يتضاربه قال لعن الله والديه، قال أنت لعن الله والديه، يعني تسبب في لعن والديه، لعن والديه هذا وهذا لعن والديه، هو اللي تسبب في لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، يعني حجر هنا حجر هنا يجي يزحف الحجر عن أرضه يوسع أرضه، لعن الله من غير منار الأرض. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وحمد بن بشار اللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدثنا بالطفيل قال سئل علي أغسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما غسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما قال في قراب سيف هذا قال أخرج سيفا مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من ناوى محدثا. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا واللفظ لابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال حدثنا أبو الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. يقول أبو الطفيل سئل علي رضي الله عنه أخصكم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء ما حدثه الناس فغضب وقال لم يخصنا بشيء ما أعطاه الناس أعطانا مثل ما أعطى الناس كلهم ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. فأخرج الصحيفة وإذا فيها لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه أربع مسائل هي هذه اللي خصنا بها أعطانا إياها في هذه الصحيفة. فكتبها الناس عن علي رضي الله عنه وهو خليفة ذلك اليوم بالكوفة. نعم كتاب آخر كتاب الأشربة تقرأ حديث متون بعد شوي خمسة دقائق طويل في حديث طويل باقي خمسة دقائق كتاب الأشربة. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حجاج بن حمد بن جريب قال حدثني بن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أصبت شاربا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربا أخرى فأنقتهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليه ما أدخل لأبيه وما يصائق من بني قينقاع فاستعين بي على وليمة فاطمة وأمزة بن عبد الله يشرب في ذلك البيت معه قينة تغني فقالت ألا يا حمزة للشرف النواء فزار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنذرت إلى منظر أفزعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر وخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتقيد عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي فرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا كتاب الأشربة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن أبي حسين قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب ناقة مع الرسول يوم بدر وأعطاه الرسول شارفا أخرى يكد عليه ما يتزوج فاطمة. يقول فأنختهما عند باب رجل من الأنصار وفيه حمزة وغيره من الناس يشربون الخمر قبل أن يحرم. يقول ومعي صائغ من اليهود صائغ من بني سلم علشان يساعدني على صداق فاطمة بتزوجها. يقول فذهبت أجمع كذا من هؤلاء ومن هؤلاء. يقول فلم أشعر إلا حمزة خرج امرأة جارية تغني ألا يا حمزة هذا الشواء خرج بسيفه وبقى أسلمتهما وبقر بطونهما وخرج أكبادهما وجعل يشويان له وهو سكران. الشاهد أن علي رضي الله عنه رأى منظرا قعد يبكي محزن لا شك محزن إنسان فقير ويلا جمع ثمان ناقتين وبركهما يبي يصدق يجمع صداق لفاطمة ومع هذا خسر الصداق جعل يصيح ويبكي. ذهب إلى الرسول يشتكي عليه الصلاة والسلام وعنده زيد بن حارثة فجاء الرسول يمشي عليه ومعه زيد بن حارثة حتى وقف على حمزه وفي بيت واحد من الأنصار وإذا هو سكران سبه فنظر حمزة إلى الرسول وإلى رجليه وإلى فوق وقال أنتم إلا عبيد لأبي هل أنتم إلا أعبد يعني ورآه سكران يهدي ما أدري ما يقول. بعد ذلك رجع الرسول عليه الصلاة والسلام وعوض علي أشياء صدق بها على صداقة لفاطمة. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا الصالحين رب العالمين.